أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. ونرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. لا قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن. العشاء هو يعني ضعف البصر. يقول العمى هو عدم البصر والعشاء ضعف. من يعش عن ذكر الرحمن يعني يعرض عنه ومن يعش عن ذكر الرحمن عن ذكر الذي أنزل وهو القرآن فلا يتذكر به ولا يصغي إليه. مقيض له أعوذ بالله مقيض له شيطان يسلط عليه شيطان فهو له قرين يلازمه. مقيض له شيطان فهو له قرين. وإنهم ليصدونه الشيطان أو الشياطين يصدون من يقترنون به. وهذا من أعظم العقوبات من أعظم العقوبات أن يسلط على الإنسان شيطان يزين له الشر. فإنه يعني يزداد شرا إلى شر. ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم ما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. قال الله حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس. حتى إذا جاءنا هذا المعرض الذي سلط عليه الشيطان حتى إذا جاء يوم القيامة فإذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. يقوله لشيطانه. لذلك الشيطان الذي أضله وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم هؤلاء الشياطين يصدونهم عن سبيل الله عن طريق الحق عن الإيمان أو عن ما أمر الله به. فالشياطين إما أن تدعو أن تقارنه إلى الكفر وإن لم يحصل ذلك فإنها تزين لهم المخالفات والمعاصي. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. وفي قراءة حتى إذا جاءنا جاءنا يعني الشيطان أو الإنسان المعرض عن ذكر الله وقرينه ذلك الشيطان لأنهما جميعا يريدان موقف القيامة. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال الله ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هم في العذاب مشتركون لكن اشتراكهم في العذاب لا يهون عليهم ما هم فيه من الشقاء كما كان في الدنيا، فإنه في الدنيا الاشتراك في المصائب يهونها على من أصيب على المصاب، وهذا واضح. يعني إذا نظر الإنسان إلى من أصيب بمثل مصيبته لا يعني هون عليه في قلبه، بخلاف ما لو أصيب بمصيبة اختص بها من بين كثير من الناس. والله تعالى يقول ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ثم قال تعالى أفأنت تشبر الصم أو تهدي العمي من كان في ضلال مبين. هذا خطاب من الله لنبيه، يقول أنت لا تسمع الصم ولا تهدي العمي، فالله تعالى هو الذي يسمع من شاء ويهدي من شاء. إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منتقمون، يعني إن يعني قبضناك إلينا وتوفيناك إلينا فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، من أولئك الكفرة أعدائك فإن منهم منتقمون بعد وفاتك، فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناه. هذا ممكن، هذا وهذا ممكن، ممكن أن ينتقم الله منهم في حياة النبي ويمكن أن ينتقم الله منهم بعد وفاة. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذا أمر من الله للنبي بأن يستقيم على ما جاءه من عند الله عملا به ودعوة إليه. فاستمسك بالذي وحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر لك ولقومك من قريش، ذكر لك يعني تذكير لك ولقومك. وبعض المفسرين يقول إنه شرف لك، وكلاهما حق، فهو شرف هذا الوحي وهذه النبوة وهذا القرآن شرف للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه شرف لقومه. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذا لم يكن، فكل رسول بعثه الله فإنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهى عن عبادة ما سواه. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم. فالشرك لم يشرعه الله بأي شريعة من شرائع الدين، بل نهى الله عنه وأمر بالتوحيد لعبادته تعالى وحده لا شريك له. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

فإنها جمعت كل عقاب ما فيه أدنى راحة حتى ولا هذه الراحة. نسألك يا ربنا العافية وأن تريحنا برحمتك. قال الله تعالى: فأنت تسمع الصم الآيات. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مسليا له عن امتناع المكذبين عن الاستجابة له وأنهم لا إله إلا الله. يقول تعالى صلى الله عليه وسلم يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مسليا له عن امتناع المكذبين عن الاستجابة له وأنهم لا خير فيهم ولا فيهم زكاء يدعوهم ولا فيهم زكاء يدعوهم إلى الهدى. أفأنت تسمع الصم أي الذين لا يسمعون أو تهدي العمي الذين لا يبصرون أو تهدي من كان في ضلال مبين أي بين واضح لعلمه بضلاله ورضاه به. فكما أن الأصم لا يسمع الأصوات ولا ما لا يبصر والضلال ضلالا مبينا لا يهتدي نعم. فهؤلاء قد فسدت فطرهم وعقولهم بإعراضهم عن الذكر واستحدثوا عقائد فاسدة وصفات خبيثة تمنعهم وتحول بينهم وبين الهدى وتوجب لهم الازدياد من الردى. فهؤلاء لم يلق إلا عذابهم ونكالهم مما في الدنيا أو في الآخرة. ولهذا قال تعالى: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أي فإن ذهبنا بك قبل أن نريك ما نعدهم من العذاب فاعلم بخبر أي فإن ذهبنا بك قبل أن نريك ما نعدهم من العذاب فاعلم بخبرنا الصادق أنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم من العذاب فإنا عليهم مقتدرون ولكن ذلك متوقف على اقتضاء الحكمة لتعجيله أو تأخيره. فهذه حالك وحال هؤلاء المكذبين. وأما أنت فاستمسك بالذي أوحي إليك فعلا واتصافا بما يأمر بالاتصاف به ودعوة إليه وحرصا على تنفيذه بنفسك وفي غيرك إنك على صراط مستقيم موصل إلى الله وإلى دار كرامته. يا الله لا. وهذا مما يوجب عليك زيادة التمسك به والاهتداء إذا علمت أنه حق وعدل وصدق تكون بانيا على أصل أصيل. إذا بنى غيرك على الشكوك والأوهام والظلم والجور. وإنه أي هذا القرآن الكريم لذكر لك ولقومك أي فخر لك ومنقبة جليلة ونعمة لا يقادر قدرها ولا يعرف وصفها. ويذكركم أيضا ما فيه من الخير الدنيوي والأخروي ويحثكم عليه ويذكركم الشر ويرهبكم عنه. وسوف تسألون عنه هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم أم لم تقوموا به فيكون حجة عليكم وكفرا منكم بهذه النعمة. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون حتى يكون للمشركين نوع حجة يتبعون فيها أحدا من الرسل. فإنك لو سألتهم واستخبرت عن أحوالهم لم تجد أحدا منهم. فإنك صلى الله عليه